من فرنسا سائلة تقول: أنفق على ابني عندما يكون زوجي مسافرا، لكن لا يكفيني ما يعطيني لابني، ولم أخبره بهذا لأنه يجمع المال من أجل الهجرة إلى بلد مسلم، فما الحكم؟ وهل يجب علي إعانة زوجي في جمع المال من أجل الهجرة؟ على كل حال نقول لا يجب، ولكنه يشرع التعاون بين الزوجين لا سيما لهذا الواجب الذي هو الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، يشرع التعاون بين الزوجين والإعانة بالمال حتى يتيسر لهما ولذريتهما الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهي مأجورة على ما أنفقت في غياب زوجها على ابنها، تؤجر على ذلك، وإن أرادت أن تطالب الزوج بالنفقة فلها ذلك،